أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقة حال من عصى أمر الله وصد الناس عن سبيل الله ووضع الشبهات والشكوك في طريق من أراد الإيمان بالله وتوعده جل وعلا، توعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم في الدار الآخرة، وأنه لا يعجزه في الدنيا، وحكم بخسارته الخسارة العظمى، بين جل وعلا بعد ذلك حال من أطاعه وآمن به واتبع رسله، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو التصديق الجازم بوحدانية الله جل وعلا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وعملوا الصالحات بجوارحهم، والأعمال الصالحة دليل على صدق الإيمان. الإيمان في القلب، والعمل الصالح في الجوارح. فقد يدعي الإنسان الإيمان في القلب، فإن صدق ذلك بعمله الصالح فلعله صادق، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه. وأما إذا ادعى الإيمان في القلب ولم يعمل صالحا فقد كذب نفسه، لأنه لم يأتي بدليل يثبت ما ادعاه من الإيمان. فلا بد من تمام الإيمان وكماله ووجوده حقا العمل الصالح، من صلاة وصيام وصدقة وحج وبر والدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والفقراء والمحتاجين وفعل المعروف. هذه الأعمال الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الإخبات الخشوع والخضوع لله جل وعلا. آمنوا وعملوا الصالحات بأبدانهم وخضعوا وخشعوا وتذللوا لله جل وعلا. والخضوع والخشوع من عمل القلب. وأخبتوا إلى ربهم. أخبتوا إلى ربهم، خضعوا له، وهو يتعدى بإلى وباللام، فيقال أخبت إلى كذا وأخبت لكذا، خضع إلى كذا وخضع لكذا، وأخبتوا إلى ربهم، أولئك هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة، وهذه صفتهم الإيمان والعمل الصالح والخضوع والخشوع لله جل وعلا. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، دائمون فيها، لا يؤخذ شيء مما بين أيديهم ولا ينزعون ولا يخرجون من الجنة، بل هم خالدون فيها دائما وأبدا. ثم إن الله جل وعلا ضرب مثلا للفريقين، الفريق الضال في الآيات السابقة والفريق المهتدي في الآية هذه، فقال جل وعلا مثل الفريقين، فريق المؤمن والفريق الكافر، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. هل يستويان مثلا، الأمثلة هذه اثنان أم أربعة؟ أعمى وأصم وبصير وسميع، هذه أربعة أم فريقان؟ بل هما فريقان، وذلك أن كل صفتين فريق واحد، شيء واحد. أعمى وأصم وبصير وسميع، شخص أعمى لا يرى وأصم لا يبصر، لا يدري من الدنيا شيئا ولا يدرك، ذهب السمع والبصر، ذهاب واحد فقط. قد يعمل الإنسان ويعيش بالآخر مع الناس، لكن إذا ذهب الاثنان البصر والسمع لا يرى ولا يسمع، وآخر بصير سميع يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، هل يستوي الاثنان؟ لا يستويان، مثلهما الله جل وعلا مثلا للمؤمن والكافر. المؤمن كالرجل البصير السميع كامل الحواس، والكافر كفاقد السمع والبصر. المؤمن يسمع الخير فيتبعه، ويرى الخير فيأخذ به، يهتدي، يعمل على بصيرة وعلى نور. والكافر كفاقد السمع والبصر، لا يرى ولا يسمع، وبين الفريقين بون شاسع، حياة والآخر موت، إدراك كامل والآخر قطعة لحم لا يعي شيئا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، الشخص أعمى وأصم، هذا مثل للكافر. ومثل المؤمن كالبصير السميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، تتعظون؟ ففي الإيمان حياة وبصيرة وإدراك كامل، وفي الكفر والعياذ بالله ظلام وضلال وسير على غير هدى وعلى غير طريقة حسنة. والعاقل يصنف نفسه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، والله جل وعلا يضرب الأمثال المحسوسة لعباده ليتعظوا بذلك، وليقارنوا بين الفريقين. وإلا فبين المؤمن التقي المطيع لله في الدنيا الموعود في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض، وبين الكافر الفاجر الموعود في الدار الآخرة نار وقودها الناس والحجارة، بون شاسع وفرق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا، من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المتلذات المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يحرمون ولا يمردون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشه مسك يعرقون. ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال: مثل الفريقين أي الذين وصفهم أولا بالشقاء والمؤمنين بالسعادة، فأولئك كالعمى والأصم وأولئك كالبصير فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآية. وأما المؤمن ففطن زكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل فهل يستوي هذا وهذا أفلا تذكرون أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الآية الأخرى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وكقوله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما بين جل وعلا حال من عصاه وخالف أمره وبين حال من أطاعه واتبع رسله وأنذر من عصاه ووعد من أطاعه بالجنة في هذا ترغيب وحث وتخويف وإنذار للعباد. عقب ذلك جل وعلا بذكر قصص الأنبياء السابقين مع أممهم إنذار وتحذير لكفار قريش لأنكم إن عصيتم نبيكم حل بكم ما حل بالأمم السابقة قبلكم التي عصت الأنبياء. وأول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام وأول الأنبياء آدم فآدم نبي وأول الرسل نوح عليه السلام. وكان الناس بعد آدم 10 قرون على ما قيل على الهدى وعلى الحق ثم دب إليهم الشرك ومبدأه كان منشأه وأساسه من التصوير فاستطاع الشيطان اللعين على مدى بعيد بأن يجر الناس إلى الشرك بالله بسبب التصوير فقد كان هناك رجال صالحون يدعون الناس إلى الخير وهم مجتهدون فيه ويحذرونهم عن الشر وهم مبتعدون عنه فلما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم بأن صوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم من أجل أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم الحسنة وأقوالهم الطيبة فاقتديتم بهم يرغبونكم في الخير ففعلوا فلما ذهب هؤلاء القوم الذين نصبوا صور هؤلاء الصالحين وجاء من بعدهم بمدة، جاءهم الشيطان وقال إن هؤلاء المنصوب صورهم يسأل الله بهم ويتبرك بهم، فإذا سألتم الله بجاه هؤلاء استجاب الله لكم، ففعلوا. فلما مضى زمن طويل جاء الشيطان إلى من بعد هؤلاء وقال إن من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور التي لأشخاص بيدهم النفع والضر، فأطاعوه فعبدوهم، فوجد الشرك في الأرض بسبب صور هؤلاء الصالحين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير، وتوعد المصورين، وورد أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وورد أن المصور يقذف مع صورته التي صورها في النار ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. والله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. وكل مصور يكلف يوم القيامة بأن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي، وقال علي رضي الله عنه لأبي الهيجة، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وتأخر جبريل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه متأخرا سأله ما الذي أخرك؟ قال في البيت صورة، وما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأمر صلى الله عليه وسلم بستر كان معلق فيه صور بأن ينزل وأن يجعل منه وسادة أو وسادتين، فلا يجوز تعليق الصور بنحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوح عليه السلام بعثه الله رسولا إلى قومه وعمره على ما قيل 40 سنة أو 90 سنة أو 250 سنة، ومكث عليه الصلاة والسلام في قومه يدعوهم إلى الله بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله، هذا قبل إغراقهم بالطوفان. ومكث بعد الطوفان قيل 100 وقيل 250 وقيل أقل وقيل أكثر، فالله أعلم. وقصص الأنبياء فيها عظة وعبرة للعباد، يقص الله جل وعلا على عباده ما حصل للأمم السابقة، من أطاع الله أنجاه الله في الدنيا والآخرة، ومن عصاه أهلكه في الدنيا وعذبه في الآخرة، ففيها عبرة لمن وفقه الله جل وعلا للاعتبار والتأمل. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. اللام في قوله ولقد موطئة للقسم. وأرسل الله نوحا إلى قومه قائلا لهم: إني لكم نذير مبين، يعني بين النذارة. أتيتكم بحجة بينة ظاهرة، والنذير هو المخوف بالعذاب. إني لكم نذير مبين، النذير المخوف بالعذاب مع المعصية، والبشير المبشر بالرحمة والخير والجنة مع الطاعة. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. أنذركم العذاب وآمركم بأن لا تعبدوا إلا الله، ولا تصح العبادة إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فالعبادة حق الله، والخلق عبيد الله جل وعلا، والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه الله جل وعلا في أشرف المقامات بصفة العبودية، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الإسراء قال أسرى بعبده. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حال نزول القرآن، وهي من أشرف المقامات أن يوحى إليه بالكتاب العزيز، وصفه بالعبودية. وفي مقام الصلاة والعبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأشرف صفاته صلى الله عليه وسلم العبودية مع الرسالة. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إن لم تعبدوا الله فإني أخاف عليكم العذاب في يوم أليم، وهو يوم القيامة. ماذا أجاب به القوم؟ يقول الله جل وعلا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ الكبرى والرؤساء والعظماء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ الذين كفروا يدل على أن هناك أناس من الملأ لم يكفروا، فليس كل الكبرى والعظماء كفروا بنوح عليه السلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. ما الرد الأول في قولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا. الثاني: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي. الثالث: وما نرى لكم علينا من فضل. وجه الرد الأول حينما قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، هم قالوا: أنت رجل واحد مثلنا ومنا فلما فضلت علينا؟ وهذا اعتراض لا محل له ومردود، لأن الله جل وعلا يفضل من شاء من عباده فيوحي إليه، يفضل من شاء من عباده بالعلم النافع والعمل الصالح، والله جل وعلا هو المفضل. ولو أنه لا يصلح أن يفضل بشر على بشر للزم أن يكون الناس سواسية، وليس كذلك، وللزم أن يكون الرسول الذي يأتي إلى الناس من الملائكة من غير جنسهم، ولا يمكن أن يحصل التفاهم بينهم، فهذا الاعتراض في غير محله وهو مردود. وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وقصدهم بالأراذل الفقراء وأصحاب الصناعات الدنيئة، أي الناس الذين لا جاه لهم ولا منزلة. وهذا لا يضير الحق أن يتبعه الأراذل أو الفقراء، لأن هؤلاء لهم عقول يميزون فيها، وربما كان هؤلاء أعقل من أولئك الملأ، والرسالة تعرض على الناس عامة، والعاقل يدرك بعقله صدق الرسول فيتبعه. وليست الاستجابة وقف على الملأ أو الرؤساء أو العظماء، وإنما العرض للناس كلهم، والله جل وعلا أعطى الجميع العقل والإدراك. وسنة الله في خلقه أن غالب من يتبع الرسل هم الفقراء، ومن لا رياسة لهم ولا جاه، لأن أولئك أصحاب الرياسة والجاه والمناصب يخافون على مناصبهم وجاههم فيعرضون عن الرسول. وحينما سأل هرقل أبا سفيان عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان كان على الكفر، قال هل يتبع محمد الرؤساء والكبراء أم الفقراء وعامة الناس؟ قال بل الفقراء وعامة الناس. قال وهكذا الأنبياء يستجيب لهم أولا الفقراء وعامة الناس. وسأله عددا من الأسئلة استدل بها هرقل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته. وما نراك اتبعك، يقولون لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، يعني استجابوا لك من أول وهلة بدون أن يعملوا أذهانهم وعقولهم، وإلا لو أعملوا أذهانهم وعقولهم كما أعملنا نحن ما استجابوا. وما نرى لكم علينا من فضل، في اتباعكم لهذا الدين ما نرى أنكم ميزتم علينا بشيء خاص. فمعناه على قولهم لا ميزة لمن اتبع دينكم، ما لكم علينا من فضل، أنتم مثلنا أو دون. والإيمان فضله في الدنيا الاستقرار والرضا وطمأنينة القلب، والسعادة الأبدية في الدار الآخرة. ولا يعطى المرء على إيمانه المال أو الجاه أو الوظيفة، ليس الأمر كذلك. يقال إنكم آمنتم فما أعطيتم شيئا في الدنيا، العطاء عطى الآخرة لا عطى الدنيا. وما نرى لكم علينا من فضل، بل أضربوا عن الكلام السابق وتخرصوا وظنوا وقالوا بل نظنكم كاذبين. نظنكم أنت ومن اتبعك، أو أنت وحدك ومخاطبته بلفظ الجمع للتعظيم، بل نظنكم كاذبين فيما تدعوننا إليه. فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، جاءني بينة من الله، رسالة واضحة بينة لا غموض فيها ولا إشكال، مقرونة برحمة من الله جل وعلا لي ولمن اتبعني، وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم، عميت جعلت عليكم معمات، يعني مجهولة لا تدركونها. فالله جل وعلا يهدي إلى الحق من شاء ويعمي عن الحق من شاء، فهو الهادي والمضل، يهدي من شاء ويضل من شاء. فهذه البينة والرحمة عميت عليكم، أترون أني أستطيع أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا أستطيع ذلك، وليس الأمر إلي، وإنما أنا أعرض عليكم عرضا وأبين لكم الحق، فمن هداه الله اتبع الحق، ومن أعمى الله بصيرته أعرض عن الحق، وأنا لا أستطيع الإلزام. هل ترون أني أستطيع أن ألزمكم بالحق إلزاما؟ لا أستطيع ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يبين أنه أدى ما عليه وبين الحق لمن وفقه الله لاتباعه، وأما أنه يلزم بالحق فليس ذلك إليه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. انظروا وتأملوا، هل أنا أدعوكم لما أدعوكم إليه وآخذ على كل شخص منكم ضريبة أو مبلغ من المال أو راتب مقابل تفرغي للدعوة؟ لا، لا أريد منكم شيئا، أنا أتقاضى أجري من الله جل وعلا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لو كنت أطلب منكم مالا لقلتم يريد كثرة الداخلين في دينه من أجل أن يتقاضى مالا أكثر، لأنه يأخذ على كل واحد 10 أو 5 أو 100 أو أقل أو أكثر. أنا لا أريد منكم شيئا من ذلك، وإنما أدعوكم إلى ما فيه نجاتكم وسعادتكم أنتم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أنا أطلب أجري من الله جل وعلا على تبليغ الرسالة، وما أنا بطارد الذين آمنوا. تقدم قولهم له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأنهم بهذا القول يقولون له اطرد هؤلاء الأراذل حتى نتبعك نحن، كما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفقراء الضعفاء اطردهم، لا يجترئوا علينا، فنأتي إليك ونتبعك. فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما أنا بطارد الذين آمنوا. الإيمان معروض للجميع، للكبير والصغير، للشريف والوضيع، للغني والفقير، ومن أحبه الله هداه للإيمان، ومن أبغضه الله جعله معرضا عن الإيمان. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. أنا لا أطردهم لأنهم يريدون وجه الله وهم ملاقون الله. هؤلاء سيلاقون ربهم، ويحتمل أنه قال إنهم ملاقوا ربهم أني أخاف إن طردتهم أن يخاصموني عند ربي حينما يلاقونه، وفي هذا تعظيم لهم، تعظيم لهؤلاء الفقراء بأنهم ملاقون الله، فالله جل وعلا سيلاقيهم ويلاقونه، فلا يليق بي أن أطردهم. فأنا أطردهم عن مجلسي وهم يلاقون الله أو ملاقون الله جل وعلا في المستقبل، فهم أكبر وأعظم من أن أطردهم أنا من مجلسي أو أطردهم عن اتباعي وهم ملاقون الله جل وعلا العظيم الكبير. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم بتعنتكم وإعراضكم عن الحق ما ذاك إلا لجهلكم، وإلا لو أعملتم عقولكم لأدركتم أن ما أدعوكم إليه حق. فمن أعمل عقله عرف أن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حق، تدعو إلى الخير وإلى سعادة الدنيا والآخرة. فالكافر إذا أعمل عقله أدرك، كما روي أنه قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من الدهاة من العقلاء الحكماء وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه، قيل له ما الذي أبطأ بك وما نظن أن تبطأ لعقلك وإدراكك، ما الذي أبطأ بك؟ قال إنه كان لنا أشياخ ردوا فاتبعناهم، فلما ولوا ذهبوا وقتلوا في بدر وفسح المجال لنا، فلما ولوا نظرنا فعرفنا. يعني كان قبل ما مكن من النظر، مقلد متبع، فلما ولى الأشياخ وقتلوا في بدر كفارا نظر عمرو بن العاص رضي الله عنه فرأى أن ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم حق، فالكافر لو أعمل عقله لعرف أن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حق، ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي، يتلطف بهم عليه الصلاة والسلام، يا قومي ويا قومي، قال يا قومي، قال يا قومي، ويا قومي لا أسألكم عليه، ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينقذني من عذاب الله أن أطرد من أطاع الله؟ أنا أرسلت لدعوة الناس إلى طاعة الله، وهؤلاء بادروا وأطاعوا، فمن ينصرني من عذاب الله إن طردتهم؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون؟ أفلا تتأملون؟ أنا أرسلت لدعوة الناس إلى الإيمان، فآمن هؤلاء فأطردهم؟ هذا لا يليق. ولو فعلت فمن ينقذني من عذاب الله؟ أكون خنت الرسالة. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله. تأملوا، أنا ما دعوتكم للمال الذي عندي، أو دعوتكم للتجارة أو لاكتساب الأموال، تقولون أنت ما عندك مال، أنت فقير، أنت كذا. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. علم الغيب عند الله جل وعلا، وخزائن الله عنده، يعطي من شاء لحكمة ويمنع من شاء لحكمة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك. رد عليهم في ردهم على نوح عليه السلام في الآيات الأولى، ما نراك إلا بشرا مثلنا، قال نعم أنا مثلكم، ما ادعيت أني ملك من الملائكة، وما نرى لكم علينا من فضل، ما ادعيت لكم علم الغيب ولا ادعيت خزائن الله، وإنما أنا أدعوكم إلى الإيمان بالله وحده، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هؤلاء الذين قلتم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هؤلاء الذين تزدرونهم وتحتقرونهم، هؤلاء وعدهم الله الخير في الآخرة، فلا أقول إنهم لن ينالوا خيرا، بل هم موعودون بالخير في بإيمانهم بالله. تزدري بمعنى تحتقر، هؤلاء الذين تحتقرونهم أنتم في الدنيا، هؤلاء موعودون الخير الجزيل في الدار الآخرة، فليسوا بمحرومين، بل هم مثابون على إيمانهم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم، بما في قلوبهم، إن كانوا مؤمنين حقا أثابهم الثواب الجزيل، وإن كانوا غير مؤمنين فالله أعلم بحالهم ومآلهم. أنا لا أجزم بصدقهم حينما قالوا إنهم استجابوا لك من أول وهلة وليسوا بصادقين، الله أعلم بما في نفوسهم، إني إذن لمن الظالمين. إن ادعيت ما ليس لي فأكون أنا من الظالمين، إن ادعيت علم الغيب فأنا ظالم، وإن ادعيت إحاطتي وقدرتي على خزائن الله فأنا من الظالمين، أو ادعيت أني ملك من الملائكة فأنا من الظالمين، فأنا لا أدعي ما ليس لي، وإنما أدعوكم إلى الإيمان بالله وحده. فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة بالإيمان بالله وحده واتباع رسله. ففي هذه الآيات التي قص الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه نذارة لمن دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فلم يستجيبوا بأنهم إن لم يستجيبوا إلى ما دعوا إليه من الإيمان بالله وحده حل بهم ما حل بقوم نوح الذي سيأتي ما حصل عليهم من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة في الآيات اللاحقة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.